تفسير الآية 154 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. أي هذا بيان لبعض مظاهر رحمة الله بالمسلمين وتسليته وطمأنته وتبشيره وتثبيته لهم وتخفيفه عنهم بعض ما أصابهم، وحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته. أي ثم أنزل عليكم أيها المسلمون من بعد الغم الذي أصابكم أمنا تاما بلا أي خوف، كان مظهره نعاسا وهو أول النوم واسترخائه الذي يريح الجسم ويقويه ولا يرخيه تماما كالنوم العميق، وهو دلالة على الأمن والاستقرار والاسترداد للقوة، لأن المهموم لا يستقر ولا ينام غالبا، وهو أيضا دليل يبشركم بأن الله معكم بعلمه وقدرته وعونه ونصره وجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. يغشى طائفة منكم أي يغطي كالغشاء مجموعة منكم، وهي المجموعة الصابرة الثابتة المتوكلة على ربها العاملة بكل أخلاق إسلامها التي لا تفر حتى تنصر أو تستشهد. قوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي وهناك مجموعة أخرى معكم وبينكم قد كان همهم أنفسهم فقط، لا يعنيهم غيرها، أهمهم نجاتها وتحصيل مكاسبها الدنيوية، لا يهتمون إلا بذلك، لا يهمها حال المسلمين، لا يهمها حال الإسلام والمسلمين انتشر وانتصر وانتصروا أم لا، وأيضا قد أوقعت نفسها في الهم والحزن بسبب عدم اطمئنانها وعدم صبرها وخوفها المستمر وفقدانها ما كانت تأمله من غنائم، وكل ذلك وغيره سببه عدم عملها بكل أخلاق إسلامها ونسيان توكلها على ربها وسؤاله وعونه ونصره وحرصها على دنياها ومكاسبها ونسيانها أخراها وما شابه ذلك من اهتمامات جعلتها منشغلة بها إلى حد الهم والحزن والأنانية. فأمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم حتما لا ينزل الله عليهم أمنه وسكينته وتبشيره وعونه ونصره. قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ولم يكتفوا بما سبق ذكره من سوء، بل يضيفون إليه سوء خلق أشد وأفضى، وهو أنهم يسيئون الظن بالله تعالى، حيث يظنون به ظنا ليس هو الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه، وهو العدل والعون والتأييد عند الثبات بتمام قدرته وعلمه، فهم يتوهمون به توهما باطلا كاذبا غير حقيقي، كظن أهل الجاهلية وهم الجهلاء لا العقلاء، الذين لا يستندون لأي علم أو منطق، والذين يجهلون الإسلام وما فيه من مصلحتهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، بأنه لن ينصر الإسلام والمسلمين ولن يهزم أعداءهم وما شابه ذلك من ظنون باطلة كاذبة فاسدة يظنها الإنسان الذي يضعف اتصاله بربه وعمله بأخلاق إسلامه، فيتركها جزئيا أو كليا ويصير لا يهمه إلا نفسه. قوله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي هذا تفسير وتوضيح لبعض ظن الجاهلية الذي يظنه أمثال هؤلاء الذين قد أهمتهم أنفسهم فقط، حيث يقولون فيما بينهم ولغيرهم رافدين لما حدث، معترضين نادمين على تواجدهم مع المسلمين في أزمتهم. ليس لنا شيء من الأمر، أي من أمر التواجد في هذه الأزمة، وإنما تواجدنا فيها مكرهين بدون أخذ رأينا، ولو كان الأمر موكولا إلينا ونحن الذي نديره لم يحدث ما حدث. وهل تحقق لنا من الأمر، أي أمر النصر وأخذ المكاسب، مما وعدنا به الإسلام أي شيء؟ وكل ما يقولونه هو من أجل التشكيك في نصر الله وعونه وتقديره للأمور لحكم يعلمها، وفي صدق الإسلام أنه سينتشر وسينتصر، والتشكيك في القيادة بإظهار خطأ آرائها لنشر الضعف والهزيمة بين المسلمين. قوله تعالى: قل إن الأمر كله لله، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إن الأمر كله لله، أي أمر النصر أو الهزيمة أو أي شيء أو أي حدث، كله بيد الله تعالى، الخالق الحكيم المدبر القادر على كل شيء، حيث هو الذي يدبر كل شؤون خلقه على أكمل وأسعد وجه، بما يحقق مصلحتهم وكمالهم وسعادتهم، وهم ليس عليهم إلا إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المستطاعة، لكن تيسير سير هذه الأسباب وتيسير تحقيق نتائجها متروك له وحده سبحانه. فقد يحقق أمرا بصورة تامة أو جزئية أو لا يحققه مطلقا، والمسلمون العاملون بأخلاق إسلامهم يعلمون ذلك تمام العلم، ويتأكدون أن الله لا يفعل لخلقه إلا كل خير، ولذا فهم يتوكلون أي يعتمدون عليه تمام الاعتماد، ويحسنون ما أمكنهم أسبابهم التي يتخذونها، ثم يستسلمون للنتائج مهما كانت مع تقييمها وتصويب الخطأ منها والازدياد مما هو حسن فيها، ولهم ثوابهم على كل حال. قوله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي وهم يسرون بداخل عقولهم ما لا يظهرونه لك يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم، من الأقوال القبيحة والظنون السيئة الكثيرة. قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي هذا بيان لبعض ما يخفون وما يقولونه فيما بينهم من سوء، حيث يقولون رافضين لردك عليهم إن الأمر كله لله، رادين عليه برد سيء. لو كان لنا من الأمر المسموع المطاع في هذه الأزمة أي شيء، أي قد أخذ برأينا ومشورتنا، لما خرجنا إلى هذا المكان، ولما قتل من المسلمين ما قتل هنا فيه، ولما انهزمنا، فلقد كان رأينا ألا نخرج. وكذلك لو كان لنا شيء من الأمر الذي تعدون به أيها المسلمون وتدعون أن الأمر كله لله تعالى، حيث يعطيكم النص، لما غلبنا. وفي هذا أيضا كما في قولهم الأول هل لنا من الأمر من شيء، مزيد من التشكيك في نصر الله وعونه وتقديره للأمور لحكم يعلمها، وفي صدق الإسلام أنه سينتشر وسينتصر، والتشكيك في القيادة بإظهار خطأ آرائها لنشر الضعف والهزيمة بين المسلمين. قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، مؤكدا لهم ما سبق وقلت لهم، إن الأمر كله لله وليس إليهم ولا لأي أحد. لو كنتم في منازلكم في أكثر الأماكن أمانا لخرج الذين قدر الله عليهم الموت إلى أماكن قتلهم، فالآجال بيده تعالى، وما من نفس تموت إلا بإذنه وبإرادته، ولن يستطيع أحد أن ينجو من تقديره المحتوم، فإن الحذر مهما كان لا يدفع القدر، والتدبير لا يمنع التقدير مطلقا، فقدره نافذ على كل حال ولا مفر منه. قوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي هذا بيان لبعض حكم الله تعالى فيما يحدث من أحداث، كما أن فيه أيضا مزيدا من التسلية والتخفيف عن المسلمين والتثبيت والطمأنة والتبشير والإسعاد لهم، أي وحدث ما حدث من غم لكم لكي يختبر الله ما في صدوركم فتخرجوا بهذا الاختبار مستفيدين استفادات كثيرة، ولكي يمحص ما في صدوركم أي يخلصها وينقيها من كل سوء، إذ تراجعون ذواتكم وتتخلصون من عيوبكم وتصححون أخطاءكم فتصلحون وتكملون وترقون وتقوون وتسعدون تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 140 و141 من سورة آل عمران، قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم مراجعة الآية 102 152 منها، قوله تعالى: ليبتليكم، والآية 153 منها أيضا، قوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذا واستخدام لفظ قلوبكم يفيد معنى عقولكم وأفكاركم، ولفظ صدوركم أعم من، حيث يفيد معنى العقول والأفكار أيضا مع إضافة أخلاقكم ومشاعركم كالغضب والاضطراب وغيره، وكل من اللفظين يؤكد الآخر من أجل مزيد من التأكيد على التطهير والرقي الكامل للإنسان بالاختبار إذا أحسن التعامل معه والاستفادة منه. قوله تعالى: والله عليم بذات الصدور، أي وهو لا تخفى عليه سبحانه أي خافية، ويعلم السر وما هو أخفى منه، فهو عليم تمام العلم بكل ما بداخل البشر وعقولهم وفكرهم وكل أقوالهم وأعمالهم العلنية والخفية، وسيجازي أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقون من كل شر وتعاسة فيهما بكل عدل دون أي ذرة ظلم.